الفن شيوخ وعملك باطلة. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. ما صليت لفجر الله وانت غادي في القبر، الله ضمك ضمك لقبر.